الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة ما جاء تحت عنوان كتاب القصاص من كتاب عمدة الأحكام، واليوم معنا كتاب الحدود. فماذا تعني كلمة حدود؟ ثم مدى مشروعيتها؟ ثم ما يفصل الحدود من القصص؟ ثم هناك أحكام، حكم تداخل الحدود، يعني أصاب ما يوجب حدا ثم أصاب ما يوجب حدا ثم أصاب ما يوجب حدا، اجتمعت عليه ثلاث حدود، كيف تطبق عليه؟ ثم متى يسقط الحد وبما يثبت؟ هذه أمور لا بد أن نحيط بها علما قبل أن نشرع في قراءة ما جاء في الكتاب من أحاديث. أولا، الحدود جمع حد، والحد في اللغة بمعنى المنع، ومن ثم يقولون للبواب والسجان حدات. في اللغة العربية يطلقون على البواب حدات لأنه يمنع الدخول، ويطلقون على السجان حداد لأنه يمنع الخروج. إذن الحد في اللغة المنع، أما في الاصطلاح أو في الشرع عقوبة قدرها الشرع بسبب جناية فيها حق الله أو فيها حق الله وعباده، عقوبة قدرها الشرع. العقوبة إما أن تكون جلدا وإما أن تكون رميا بحجر وإما أن تكون قطعا وإما أن تكون قتلا أو نفيا. عقوبة الجلد تكون في زنا البكر وفي القذف وفي شرب الخمر، وعقوبة الرجم تكون في من أحصن وزنى، وعقوبة القطع تكون في السرقة، وعقوبة القتل أو النفي أو تقطيع الأوصال تكون في الحرابة. إذن هي عقوبة، لكن العقوبة لم تخضع للهوى، إنما الذي قدرها هو الشرع، والشرع ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عقوبة قدرها الشرع بسبب جناية، الزنا جناية، والقذف جناية، وشرب الخمر جناية، وقطع الطريق جناية، والسرقة جناية. بسبب جناية فيها حق الله كالزنا، وفيها حق الله وحق عباده كالقذف. القذف متعلق بحقوق العباد، ومع هذا من حقوق الله تبارك وتعالى، لأن الله جل ذكره أراد للمجتمع أن يحيا في أمان وفضيلة. إذن هذا معنى أو شرح التعريف. أما مشروعية الحدود، الحدود شرع الله، جاء ذكر هذا في كتاب الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كذلك قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. كذلك قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. كذلك قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كذلك ما جاء في السنة الصحيحة من رجم ماعز الأسلمي، ومن رجم المرأة الغامدية، هذا دليل مشروعية الحدود. حكم الحدود، حكم الحدود واجب أو فرض على ولي الأمر إقامتها، والفرض جاء من الأوامر التي لا صارف لوجوبها في القرآن: فاجلدوا، فاقطعوا. فاجلدوا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يأتي صارف يصرف الوجوب فيه، ومن ثم فاجلدوهم ليس هناك صارف. فاقطعوا أيديهما ليس هناك صارف، ومن ثم يتولى إقامة الحدود ولي الأمر، لا يتولاها غيره إلا إن أمر هو، حتى لا يخضع الحال للفوضى. لأن لو واحد شفناه بيجلد واحد بيعمل ايه؟ ده زنا. طب ومن الذي فوض لك أن تجلده؟ ومن ثم عهدة إقامة الحدود عهدة من؟ عهدة ولي الأمر. إذن بهذا علمنا معنى الحد في اللغة وفي الاصطلاح، وعلمنا مشروعية الحدود وأنها واجبة على ولاة الأمر أن ينفذوها لما جاء في القرآن من أوامر في هذا. بعد ذلك الحد والقصص، ما الفرق بين الحد والقصص؟ ذكرنا ونحن نتناول القصص، ذكرنا أن القصص يسقط أو لا يسقط؟ يسقط. يسقط بماذا؟ بعفو ولي الدم وبموت القاتل، مش كده؟ وبالصلح، ويسقط بالصلح. طيب القصاص تقبل فيه الشفاعة، تقبل فيه الشفاعة، لكن الحدود لا شفاعة فيها، ولا يسقط الحد، افهم معايا، إلا بما يسقطه. الحد بيسقط ولا بيسقط؟ بيسقط بماذا؟ بمسقطاته. مثال: يسقط الحد بالشبهة. مثال توضيحي: ولد سرق، أمسكوه بالسرقة، سرق مالا محرزا يعني مخبأ، والمال معصوم، المال مال محترم، سرق مالا من حرز والمال معصوم وضبط المال في يده، لكن عندما أخذوه لولي الأمر اعترف بالسرقة لكنه قال: ما سرقت إلا لآكل. يبقى الوقت الحد هنا، الجناية موجودة، الشهود موجودين، كل شيء تمام التمام، لكن عندما عرض على ولي الأمر قال: نعم أنا سرقت لكني لم أجد ما أطعم فسرقت لأطعم، ووجدوا ما معه لا يكفي إلا طعامه، يبقى الوقت ده شبهة ولا مش شبهة؟ ومن ثم يسقط الحد بالشبهة. بالشبهة طيب ولد وبنت فعلوا البغاء لكنهم ما كانوا يعلمون أن هذا بغاء، ذهبوا إلى حيث ذهبوا كتبوا ورد منهم بعضهم واثنين شهود لكنها نكحت بدون إذن وليه، هي ما تعرفش الحكم. طيب وبعدها ضبط الإسنان في حال التلبس، امسك والشهود شهدوا وبعديها طبعت ان في ورقة بين الولد والبنت بشهادة شهود. طيب هنا شبهة ولا مش شبهة؟ شبهة. يبقى الحد هنا يسقط. لماذا؟ للشبهة. طب سرق، لم يسرق ليأكل انما سرق ليشتري او سرق ليدخر، لكن عند التحقيق وجدوا ان المال المسروق مال ابيه، مال ابو الولد، تقطع يده ولا في شبهة الملك؟ في شبهة ملك. ومن ثم ده الحد يسقط بالشبهة اولا. ثانيا حد القذف بيسقط ولا ما بيسقطش؟ في حالة ايه؟ عدم ايه؟ ما يبقى ما وجبش الحد. يسقط حد القذف بالملاعنة، لما الزوج يقذف امرأته، قذف امرأته بالزنا لينفي نسبة الحمل اليه، بنعمل ايه؟ بيحلف كم يمين؟ بيحلف خمسة، اربعة انه صادق والخمسة يدعو على نفسه بالايه؟ باللعنة ان كان كاذبا. وربنا قال ويدرأ عنها العذاب، يعني ويدرأ عنها الحد. اذا حلفت هي الاخرى خمسة ايمان يبقى الحد سقط ولا لا؟ سقط. سقط بايه؟ بالملاعنة. سقط بالملاعنة. كذلك في القصاص، القصاص يورث، يورث. لو قتل رجل وله اولياء للدم كورثة لو من حقهم ان يطلبوا القصاص، لكن الحدود لا توارث فيها، لا توارث فيها، لأن عهدتها إلى ولي الأمر لا غير، ومن ثم ليس فيها توارث. الحد لو واحد قتل واحد واعترف عند التحقيق أنه قتل، خلاص لو رجع المرة الثانية قال ما قتلتش، لا عبرة برجوعه في إقراره. لكن لو انه اتى حيث لا شهود واقر بالزنا، واقر بالزنا ثم لما رأى رمي الحجارة موجعا ترك الحفرة وجري وانكر انه اعترف، اي شيء نصنع فيه؟ نجيبه ثاني ونخلص عليه؟ لا. ومن ثم الرجوع في الاقرار بالزنا يسقط الحد. قصة ماعز اقر مرة اثنين ثلاثة اربعة خذوه احفروا له حفروا له اسقطوه ضربوه جري فلاحقوا به وجاءوا به، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال افلا تركتموه، فهم من هذا ان الحد يسقط اذا رجع في اقراره. لكن في القصاص اعترف انه قتل وبعديها في الجلسة الثانية غير اعتراف، لا عبرة برجوعه في اقراره، هذا بخلاف الحدود. ومن ثم هذه مسائل فيها مفارقات بين الحد والقصاص. والقصاص حق من؟ حق من القصاص؟ حق ولي الدم. اما الحدود منها ما هو لله ومنها ما هو لله ولعباده. طيب الحكم لو تداخلت الحدود، واحد زنى وبعدين سرق وبعد ما سرق وقع في مسبة فلان رمى فلان بالزن، يبقى عمل كم حد كده؟ ثلاثة. والشهود في الزنا موجودين، وفي القذف موجودين، وفي السرقة موجودين، يقام عليه كم حد؟ التلاتة ولا يكتفى بحد واحد؟ يكتفى فيه بحد واحد. ما هو لم يقم عليه الحد عند البطية، نجي وعنده ثلاث قضايا وثلاث قضايا ثلاث حدود، عند ذلك يطبق عليه حد واحد فقط. طب ايه رأيك لو زنى ثم جلد وبعديها زنى تاني، يجلد مرة تانية ولا كفاية مرة؟ يجلد كلما زنى. يبقى اذا تكرر الحد الواحد تكررت العقوبة، اما اذا تداخلت الحدود تنفذ عقوبة ايه؟ تنفذ عقوبة واحدة. طيب بعد ذلك الحد بيثبت بالبينة والإقرار. البينة يعني الشهود، شهادة الشهود، شهادة الشهود للبينة، والشهود نصابهم في الزنا أربعة، وفي السرقة اثنان، والشهود شرط في الشاهد الذكورة، لأن المرأة لا تقبل شهادتها في الحدود، لا تقبل للمرأة شهادة في الحدود. حد السرقة وحد القذف وحد الزنا الشهادة فيها لمين؟ للرجال، للرجال. طيب وبعدين الشهادة لابد أن تكون شهادة أصلية، أصلية يعني أصلية يعني يؤتى بالشاهد فيسمع منه مباشرة، مباشرة. أما نجيب واحد نشهده على واحد هو قاعد في القاعدة وقال كلمة وبعدها لما طلبوه يقعد قال ما قلتش، قام قال واحد كان قاعد وهو بيقول قال يا فلان، قام قال دي شهادة مش أصلية، دي شهادة فرعية. لا، في بينة الحد شرط في الشهادة أن تكون إيه؟ أصلية، أن تكون أصلية. ثالثا في الشهود يشترط في الشهادة في الزنا اتحاد المجلس، مش كل واحد تسمعه يقعد في قاعدة يقول لا أنا عايز الأربعة في مكان واحد ينتظر في مجلس واحد يقولوا رأينا. وفي الرؤية لا يكتفى بأنهم يرون الزاني محض على الزانية، لا، ده شرط في الرؤية أن يرى الفعلة كاملة، يرى الكباية جوه الزير ويعرف المرأة والرجل، ومن جملة المعرفة أن يعرف أن لا صلة بينهما أبدا. لكن واحد ايوه الاربعة يشهدوا ايوه والله شفناه معبط عليها والكباية جوه الزير، وواحد قال والله صحيح بس هي مراته، والتلاتة قالوا كلام مختلف، الحد يقام على مين؟ على التلاتة. اللي قال هي مراته نجا، والتلاتة يقام عليهم الحد مع زي حد القذف، حد القذف يجلدون. لماذا؟ لتغير الشهادة، هم لم يروا وجه المرأة، لم يستدلوا عليها، ومن ثم لا، الحدود غير هذا مطلقا. الأصل في الرائي إذا رأى أن يستر، الأصل فيه إذا رأى أن يستر. أما ستر ثم طلب في الشهادة يقول ما رأى، أما ستر ولم يطلب في الشهادة لا يذهب بنفسه ليشهد، الأصل الستر. طيب يبقى إذن البينة متمثلة في الشهود، والشهود شرط فيهم الذكورة، وشرط بعد الذكورة العدالة، وشرط بعد العدالة اتحاد المجلس وأن تكون الشهادة أصلية. ثانيا الإقرار، الإقرار يقر على نفسه والإقرار لا يكتفى به مرة واحدة، إنما بعض يعني الجمهور قالوا يشترط أن يقر مرة بعد المرة بعد المرة بعد المرة، يبقى كم مرة كده؟ 4 مرات. وأخذوها من حديث ماعز لما أتى وقال يا رسول الله زنيت فطهرني، قال أبيك جنون؟ قال لا يا رسول الله، قال ارجع وأتني غدا. قال له أنت عاقل يعني؟ قال له عاقل، قال تعالى بكرة. أتاه اليوم الثاني قال يا رسول الله زنيت فطهرني، قال وما فعلت؟ قال أتيت منها ما آتيه من زوجتي حلالا، أتيت منها حراما ما آتيه من زوجتي حلالا. قام قال له ارجع وأتني غدا. هو لما يقول له أنا عملت فيها حرام بمثل ما بعمله في زوجتي حلال، الكلمة دي يبقى زنا. ما ممكن يكون يعني حسس على وجهه، ده حلال في مراته، في غيره حلال ولا حرام؟ حرام. ممكن يكون مرزها بديه، امراته يمرزها براحته، اما الاجنبية ما له مالها، افهمها شوية. يبقى كلمة اتيت منها حراما ما اتيه من امرأتي حلال لا يلزم ان يكون فعل الفعل، كلمة واسعة. في اليوم الثالث قال يا رسول الله زنيت فطهرني، قال أتعرف الزنا؟ قال نعم. قال له عملت ايه؟ قام قال له برضه ما دللش على الايه؟ على الاصل. قال ارجع واتني غدا. جاء في المره الرابعه قام قال له أجعلت الرشاء في البئر؟ شفت بس فين؟ الرشاء في البئر، عارف الرشاء اللي هو ايه؟ حطيت الجرده في البحر؟ قال نعم يا رسول الله. طب ايه رايك؟ الكلمة ديت نفسيها تصرح بالزنا ولا برضو تحتمل؟ كل واحد يفهمها ولا يفهمها العالم فقط؟ يقول له حطيت الكوباية في الزير؟ ما هو كلهم بيحطوها في الزير، افهم معايا. فلما يجي كده بعد الرابعة صرح له بصريح اللفظ بدون كناية، قال له الكلمة بدون كناية مطلقا. قال له نعم يا رسول الله. قال خذوه فاحفروا له. يبقى قر كم مرة؟ ومن ثم الناس كانت خايفة من الشريعة، خايف منها ليه؟ ده يعني ده لما تضرب الشريعة حلان يا عين، لما كل 10 سنين تقيم حد، يا أما الحد مش من السهل انك تقيم الحد، ده ضوابط صعبة جدا جدا جدا. ومن ثم انظر في العصر النبوي كم مرة اقيم فيها الحد، المشهورين ماعز والغامدية، اثنين، افهم معايا شوي. ومن ثم يبقى يثبت الحد بالبينة اللي هي متمسكة في الشهادة والإقرار. طب ايه رأيك؟ مش ممكن يثبت بالقرينة؟ القرينة تبقى تنفع في الزنا ولا تنفعش؟ اضرب لك مثال، واحدة فجأة كده لقيوا بطنها كبرت ولقيوها حامل وهي أصلا بكر، البطن كبر مرة واحدة قعد شافوا عليها قام قالوا حامل ستلت، ده قرينة ولا مش ولا دليل؟ ها؟ قرينة ولا دليل؟ ما الدليل في الشهادة، ما حدش موجود، ما حدش شاف حاجة، يبقى دي قرينة. طيب لكن القرينة تنفع في إقامة الحد ولا ما تنفعش؟ ها؟ لا خلاف. عارف ليه؟ ممكن البنت تبقى مجنونة، افهم معايا، مجنونة بيأتيها جنون متقطع، في حالة الجنون وهي ماشية واحد فجر بيها، فجر بيها وهي مكلفة ولا خارج التكليف؟ خارج التكليف، كيف نقيم عليها حدا؟ افهم معايا. ممكن البنت تكون معاها زي اغتصبت، جبلها ديب على الطريق زي ما على طريق بشري وايه وحط التبني في راسها وجالها وخلص معاها الدور واصابها الحياء ان تخبر اهلها، افهم معايا الترتيب. طيب يبقى المغتصبه دي بيقام عليها حد؟ ابدا، افهم معايا الترتيب. ومن ثم الحمل ده قرينه، وليس دليلا. ومن ثم القرينة هناك خلاف طويل هل يثبت بها حد أو لا. طيب بعد ذلك عندنا مسائل أخرى في الحدود سنرجئها للأسبوع القادم حتى لا نطيل، نذكر المسائل ثم نقرأ ما تيسر من أحاديثه.